النداء وفي الحنايا وحدة الشوق المثر إنا مع الفجر المحتم قادمون هذا النداء وفي الحنايا وحدة الشوق المثر إنا مع الفجر المحتم قادمون يا روعة الإيمان يا رمز التحدي يا روعة الإيمان يا رمز التحدي قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون قادمون ونشيدنا في كل فج مسلمون ونشيدنا في كل فج مسلمون ونشيدنا في كل فج مسلمون ونشيدنا في كل فج مسلمون.